تتكلم في البيوع. قال المؤلف رحمه الله: من الحيوانات ما ينتفع بلونه او صوته. واليه اشار المصنف بقوله: يجوز بيع صوته وهو الببغاء، اي حسن صوته. يعني هذا مع انه هذا الببغاء لانه صوته جميل شكله جميل يجوز بيعه وشراؤه، لأن هذه الناحية العرض منتفع به. أما الببغاء الموحدتين ثانية مشددة مفتوحة ثم غير معجمة طائر معروف، وتعريف الطوطي به غريب. والطوطي لم تعرفه العرب ولا ذكروه في كتبه، قد نقل السيوطي في كتابه العنوان في أسماء الحيوان مما زاد به على صاحب حياة الحيوان، وعزاه إلى الغزالي. ثم قال: وهو الببغاء. وهذا الطائر معروف في بلاد العجم ويسمونه هكذا، وهو صغير أصغر من العصفور قليلا، مختلف الألوان، قابل للتعليم، حسن الصوت، يربونه في الأطفال. هذا الذي إذا تكلم الناس في حضرته بعد مدة يصير ينطق بالصوت يشبه صوت الإنسان، أو إذا أسمع صوت آلة أخرى بعد مدة يصير يطلع منه هذا الصوت، يقال له الببغاء. وبعض العلماء عبر عنه بهذا الطوطي. ومنه ما هو أفضل من الحمامة، أخضر اللون طويل البلد. ومنه ما هو أكثر، يعني لون قليل من لون التراب، يجلب من بلاد الحبش ويطلق على كل اسم طوطي. فإن كانت الكلمة عربية فيكون من فقط أعنقه، لأنه كثير ضد الصحن والببغاء طلع رأسه وزاد كثير، وقال فقط أعنقه فسمي الطوطي من هذا الباب. وهذا الجنس من الطير كذلك كثير قطاعته، يتعلق برجليه في غصن او خشب ويقطم وينطق باصوات غريبه، او يكون سقيا باسم صوته، والله اعلم. ان هذه صفه الببغاء انه له الوان متعدده، منه اخضر، منه في شيء من الحمر، بعض انواع من الكتب فيه. وهذا من صفة فيه أنه يطقطق رأسه كثيرا وأنه يتعلق بنحو الغصن. فهذا الببغاء يجوز بيعه وشراؤه لأنه ينتفع به النظر إلى شكله. بعض الناس يفرحون بالنظر إلى شكل الطير فينفرج كربه، ينهب عنه كربه بسبب النظر. وبعض الناس يفرحون بسماع صوت بعض العصافير، حتى ان بعض الاطباء قد يصف للانسان صوت عصفور لمرض لعله نزلت به فيكون دواء له. فمثل هذا اذا اشتري هذا العصفور هذا الطائر جاد هون، هذا يعتبر منفعة معتبرة شرعا. احنا قلنا اذا تذكروا لا يجوز ان يباع ويشترى ما لا منفعة فيه معتبرة شرعا، يعني اذا كان ليس فيه منفعة معتبرة شرعا لا يباع ولا يشترى. هذه تعتبر منفعة معتبرة شرعا، اللي هي الانتفاع بشكله لأنه جميل، أو بصوته لأنه جميل الصوت. وقد نص الفقهاء الحنابلة على كراهة حبس العصفور في القفص، قالوا إلا لسبب، يعني إذا واحد جاب عصفور وحبسه مكروه، ما هو حرام في ناس تجيب عصفور وتحبسه ليس حراما، قالوا إلا لسبب. شو هو السبب؟ هذا الذي يتداوى بذاتها، يعني حبس عصفورا وقد وصف له طبيب ثقة أنه يتداوى بالاستماع إلى صوته، ففي هذه الحالة ليس مكروها. قال: والطاووس لحسن لونه وإن كان صوته منفرا. الطاووس لأن لونه حسن أيضا هذا ينتفع بالنظر إليه، شكله جميل ونظره حلو، منه أبيض ومنه فيه ألوان. قال: وإن كان صوته منفر، له صوت منفر لكن بعض الملوك في الماضي كانوا يتخذون الطواويط لأنها جعل الله فيها خاصية، وهي أنها إذا قرب إليها طعام فيه ثم تطيش تطرف، فكان كثير من الملوك يقتنون هذه الطواويط لأجل هذه المنفعة، إذا قرب الطعام يبنى من الطاووس، فإذا طلع منه تلك الأطفال الملك يتنبه لا يأكل من هذا الطعام. الله جعل في بعض البهائم خواص منافع عظيمة لكثير من العلم والأمراض. هذا النعام الطائر المعروف، الأطباء القدماء يقولون أكله أكل لحمه والإبهام بدونه شيء عظيم، هو مأكول، النعام مأكول إذا ذبح يؤكل. الله جعل فيه خواص ينفع لكل العلل الباردة إذا أكل أو دغنا، العلل الباردة يعني مثل الروماتيزم مثل يقول اللغو الفارج النقرس، هذه يقال عنها علل باردة. هذا الطائر العجيب يأكل الجمل والحديد ويستنج به، جمل وحديد، يأكل جمل ويأكل حديد وينهض. الله تعالى جعل فيه خاصية عجيبة أنه يأكل الجمر الأحمر وهو مشتعل ليس الفحم الأسود، يأكل الحديد وهو يتلذذ به، يتلذذ يعني يتلذذ به، حتى يأكل الطعام الذي يتلذذ فيه ما من الله الصعوبة ما من الله الانزعاج، هو إذا كان الحديد والنار قريبا منه يأكله، فصار فيه خواص في لحمه، خواص وفي دهنه، خواص الدهن يعني من الدهان في أكل لحمه. هذا الطائر فعله هذا دليل على أن الله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. النعام طائر من لحم وجلد ودم وعظم وعصب وريش، طائر، ونحن البشر فينا لحم وفينا جلد وفينا عصب، لا نستطيع أن نأكل الجمرة الأحمر، نتأذى ونضرب إذا أكلناه، هو يأكله ويستمر به وينضرب في جوفه، هذا دليل على أن الله هو خالق الأسباب والمسببات. النار سبب للإحراق، المسبب هو الإحراق والذكر والحرارة، ليس دائما يوجد هذا المسبب عند وجود هذا السبب، لأن الله تعالى لم يشأ أن يوجد هذا المسبب عند وجود هذا السبب في كل في كل وقت، وهذا دليل على أن النار لا تخلق شيئا، أن الأسباب لا تخلق شيئا، هذا من التوحيد، إن الأسباب مخلوقة والمسببات التي تكون عند وجود الأسباب هي مخلوقة أيضا، يعني الأسباب مخلوقة والمسببات مخلوقة، لذلك هذا الجمل الأحمر لا يمثل إحراقا في جوف النعام، عندما يأكله لا يمثل فيه إحراقا عندما يأكل النعام هذا الجمل الأحمر، ولذلك لا تؤثر النار العظيمة التي أشعلها أعداء إبراهيم عليه السلام وألقوه فيها بالمنجنيق ما استطاع أن يقترب منها بشدتها، ألقوه فيها فلا تحرقه ولا تيابه، هذا دليل على أن النار لا تخلق الإحراق، إنما يخلق الإحراق من النار الله إذا شاء، وإذا لم يشأ إلا تكون النار ولا يكون إحراق. الملائكة في الآخرة هم يتولون تعذيب الكفار في جهنم ولا يتأثرون بالنار، يتلذذون بطاعة الله، الملائكة الآن لهم وظائف وفي الآخرة لهم وظائف، الملائكة ليسوا مثلنا يحاسبون في الآخرة، يبعثون لكن لا يحاسبون، شو يعني يبعثون؟ يعني يعيدون بعد أن يماتوا يعيدون، لكن لا يحاسبون مثلنا، نحن كل واحد منا يحاسب، يسأل معه صالح وشريف، ملك يصوبه وملك يشهد عليه ويحاسب يسأل عن أعماله ويرى أعماله في صحيفة مكتوبة ويمسكها بيده، المؤمن يمسك صحيفة أعماله باليد اليمنى، المؤمن التقيم هذا بيده يأخذ صحيفة العقل، والكافر يأخذها من وراء ظهره بشماله. الملائكة ليسوا هكذا، الملائكة مكلفون، ليسوا مجهولين، مكلفون لهم اختيار، لكن لا تسألون إلا طاعة الله. وفي الآخرة قسم جدا البشر قسم إلى الجنة وقسم إلى النار. في الآخرة الملائكة لهم مظاهر، مظاهر لا يعذبون الكفار في جهنم ولا يتأثرون بجهنم. الشياطين الله خلقهم من نار، أصل خلقتهم من نار. لما عندما يدخلون النار الشياطين يتعذبون في النار مع انهم خلقوا شو من النار. الان الانسان اي شيء خلق، لما خلق الانسان خلق من طين ما هو تراب. الان الواحد منا ان جلس على التراب مده طويله جنه يتاثر يتاذى، بقي لاصقا للتراب مده طويله يتاذى، مع ان اصله خالص من التراب. الانسان اصله من التراب طين، لماذا تراب؟ فهذا دليل على ان الله هو خالق الاسباب والمسببات، خالق الاسباب والمسببات. عيسى عليه السلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سينزل الى الارض قبل يوم القيامه. الان يعيش في السماء الثانيه كما تعيش الملائكه بلا اكل ولا شرب، مع انه بشر من لحم ودم وعصب ومجرد فيه روح. فكيف تمنع عيسى عن الطعام والشراب؟ الله رضاه عن الطعام والشراب. السماء قال الارض كان يدخل عشرة ويدخل الملاك وينام. سيدنا عيسى عليه السلام في صغره دخل الكفار تعلم القراءة والكتابة، ما كان يعرف القراءة والكتابة ثم تعلمها في الكتاب، يعني نحن هذا نسميها المدارس. تكلم في المهدي صبيا صغيرا بعض جمل فقط، ثم سكت بعد ذلك، ثم صار ينمو شيئا فشيئا، يكبر شيئا فشيئا. فدخل الكتاب وتعلم القراءة والكتابة، فهو إنسان مخلوق ومحتاج، يأكل الطعام ويشرب. وأمه مريم عليه السلام إنسان مخلوق محتاج، تأكل الطعام وتشرب، كان تأكل الطعام وتشرب. فهذا دليل على أنهما مخلوقان محتاجان، وأن عيسى عليه السلام ليس إلها وليس ابن الله، لأن الله لا يجوز أن يكون أصلا لغيره ولا فرعا لغيره، ويكون جزء رب العالمين من غيره، ولا يكون متجزئا، لأن المتجزئ إنما هو جسم مركب مخلوق. الشيء الذي يتجزأ يكون جسما، الجسم هو الذي يتجزأ. الله خالق الإنسان كيف يكون جسما يتجزأ؟ هذه قاعدة مهمة جيدة عظيمة علموها الكبار والصغار. شو هي القاعدة اللي هي كلمة كثير مهمة جدا؟ فيها كلمتين، الجسم لا يترك الجسم، هذه جملة، الجسم لا يترك الجسم، حفظوها للكبار والصغار. ولاحظوا العبارة هذه، الجسم لا يترك الجسم، هذه فيها منها أشياء كثير في التوحيد. الجسم لا يترك الجسم، يفهم لنا انه عيسى ليس الها، ان الله ليس هو عيسى، وان عيسى ليس ابن الله، الجسم لا يترك الجسم. يفهم لنا ان الله ليس جالسا على العرش. يفهم لنا ان الله ليس جالسا على العرش، لان الجالس شبه هو الجسم، والجسم لا يترك الجسم، ونرجع اليها. الله لا يوفق بالجهود ولا بالاستقرار ولا بالقعود. ولا يطلق لانه في جهه من الجهات الست فوق او تحت او يمين او شمال او امام او خلف. فلا يقال الله في جهه فوق، لان الذي يكون في جهه يكون جسما، والجسم لا يترك الجسم. شايفين قديش عم نستفيد منها؟ نحن عم نشرح، نحن عم نعلم الكبار والصغار. هذه مكلفه العلماء، العلماء بيقولوا لنا احيانا بفتح من الله سبحانه وتعالى، يقول انت تعرف ما هذا اللي يقولوا بس ما بتعرف تقول اصلا، يعني بتعرف ما هذا اللي عم يقولوا بس ما بتعرف تقول اصلا للعلماء. عشان هيك احد عبارات العلماء في سر، هذه الجنه كثير فيها سر عظيم، الجسم لا يخلق الجسم. هذه في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ان يكون جالسا، عن ان يكون قاعدا، عن ان يكون مستقرا، عن ان يكون موصوفا بالنزول والصعود الحقيقي. يعني واحد ينزل ويطلع بأن يملأ مكانا ويفرغ آخر ثم يفرغ هذا المكان ويملأ آخر، هذا لا يدل على الله سبحانه وتعالى. الصدور الكبار والصغار. الجسم لا يخلق الجسم، الجسم لا يخلق الجسم. هذه كثير مهمة من العبارة. قال الطاووس بحسن نومه، ولم كان الصوت مبكرا، يعني صوت الطاووس صوت الناس لم يجري النظر عليه عينه. وكان ثالث الطيور الذي في الصور، يعني الجميل في الصور الحسنة الألوان، وإن كانت لا تؤكل فإن التفرج بأصواتها ونغماتها. يقال فرج الله كرب فلان، أي أزال عنه كربه، ممنوع اللهم فرج كرباتنا، يعني أدرك أن هذه الكربات فمعنى فإن تفرج بأصواتها ونغماتها، يعني يكون ذهاب الكرب والهم أحيانا والغم بالنظر إلى هذه الطيور الجميلة. والنظر إلى أراضهم صور ظلم ولحم شرع، يعني النظر إلى هذه الطيور الجميلة هو شرع مقصود شرع، أي نظر في ضرر الشرع فجاز بيعها وشراؤها بسبب هذا الضرر الذي له اعتبار في الشرع، اللي هو النظر إلى أشكالها الجميلة المليحة والاستماع إلى أصواتها الحسنة. ويشعر بالفهد وبالنظر الى الفهد، ونحن قلنا بجوز ان يشتري الفهد من شان الصيد ويشعر لانها منتفع بها، لانها منتفع بها تصيد الفئران وتصيد غير ذلك من الهوان المؤذيه، فيجوز بيع الفهد وشراؤها. وفي الزمن قلنا وما ذكره بعض العلماء عن تحريم بيع الفهد، قلنا شرب الاصدوم هرة وحشية، هرة وحشية، في هرة وحشية التي تهجم على الناس، الغاز تهجم عليهم إذا استطاعت أن تأكل الصغير تأكل، أما الهرة الأهلية لا تفعل هذا في العادة، لا تفعل مثلها. فالقلب يقول أنه يعلم الأشياء ويتعلم، فلا بد فكيف من النظر إلى الألوان الحسنة غرض مقصود ومباح. فاستغرق المصنف للجواب عنه حيث قال: وإنما الكلب لا يجوز أن يبتلى إعجابا بصورته ولونه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. يعني إذا قال أنت تقول أنه في طيور جميلة، لا تقول شكا حلوة أو حلوة، يجوز ابتلاءها وقطعها وشراؤها، لهذا الأمر مقصود النفع مقصود شرعا الانتفاع بالنظر اليها وبحسن صوتها. فاذا اعتقدت في كلام جميله الصوره، هل عندك واحده في الاذان ان نقتنع هذه الكلاب بحسن منظرها؟ هلا فاقول لا، المصنف ترك ذلك بقوله لا مش الكلاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يقتل الكلب الا ان يكون كلبا للصيد او كلب للحراسه او كلب للزراعة، يعني خصص النبي صلى الله عليه وسلم بمواضع يفتن فيها الكلب، وإلا إلا لم يكن لذلك السبب الشرعي لا يجوز اصطدام الكلب، هو لا ينفع ولا شراء، حتى اصطدامه لا يجوز إلا لسبب شرعي. في قوله عليه الصلاة والسلام: من اصطدم كلبا إلا كلب ماشيته يمشي مع الماشية يحرسها من الذئاب، أو ضار هو الكلب الذي تعرض للصيد، يقال له ضار، كلب ضار، يعني تعرض للصيد، درس وعلم فصار للصيد. نحن نقول ضار نقصد فيها الوحش على نقول ضار نقصد فيها أنه وحش بيجمع على الناس. الأظهر الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم العربية الفصيحة يعني الكلب الذي علم درس فتعرض الصيد، فهذا يجوز اصطدامه. نقض من عدمه كل نظرة من رمضان، رواه مالك وابن ابي شيبة واحمد والشيخان في الحديث، الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. يعني اذا واحد حط عنده كلب اطلاقا بيعمل كثير من الناس قالوا اتخذ هذه العاده من الكفار يقتلون كلبا في بيوتهم طبعا ما عندهم ناشئة في البيوت، في حدا عنده قطيع غنم بالبيت؟ لا، ما عندهم ناشئة في البيوت. بيصيد بالبيت، عنده صيد بالبيت، بيرسل الضاري الكلب الذي تعلم ليصطاد فيه في البيت. فهذا شو التخلف؟ للزينة واللهو والتسلية. وعن تقارب عقولهم واحد من الكفار عنده ثروة كبيرة، أوصى قبل أن يموت بثروته لكلبه حتى لا يأخذها البشر، أوصى بها لكلبه وخصص بها الكلب. صاروا عملوا الأسوار، صاروا يصدقوا الطيارة درجة أولى للحروب من مصريات وعدامهم. هو أوصاله بالمال فأخذ هذا المال. هذا شدة السخافة في عقولهم. بعض الكفار يعتنون بالكلاب أكثر من العناية بالأولاد. هذا مشاهد معروف في بلاد الكفار، مشاهد معروف. ونخشى أن بعض الناس يعني في بلاد يصير فيهم إلى هذه الدرجات، لأنه واضح في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب فدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ يعني هم. معناه تتبعون عادات هؤلاء. أن الله بعض الناس أحيانا مثل سؤال منذ هذا الشيء ما بيجوز، هذا من عادات الكفار. فبما على وش بعض الناس منهم كأنه يعني الاستغراب الشديد أنه حرام تشبه بالكفار، حرام. إن كان في كفر فهو كفر، وإن كان فيما هو دون الكفر فهو معصية. شو يعني التشبه بالكفار؟ الكفار إذا عملوا شيئا وانتشر بينهم واشتهر فصار خاصا به، خصوا به، ثم قلدهم المسلمون في ذلك، فهذا يسمى تشبها بالكفار. يعني شيء ما من عادات المسلمين، ما معروف المسلمين بالمرة، أول من عمله الكفار، ثم سار بين الكفار، انتشر بين الكفار، اشتهر بين الكفار، عمل بين الكفار وانتشر بين الكفار. ثم بعض المسلمين نقلوا عنهم هذا، قيدوهم في هذا، إن كان في ذي ثوب أو ذي شعر أو غير ذلك. قلد الكفار فنبقوا معصية. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. إن كان في كفر فهو كفر، وإن كان في معصية فهو معصية. لذلك نحن خلينا نتشبه بالأفاضل الصالحين، بالأكابر، بالكرام. يعني التشبه بيكون بالكبار الصالحين، ما بيكون التشبه بالناس الذين هم دون، ما بيكون التشبه بضحك الساق شو بيعملوا، بضحك الفجار شو بيعملوا. نحن ننظر ما هي عادات الأفاضل. عشان هيك قالوا العلماء عادات السادات ثلاث العادات، يعني عادات الأكابر تكامل العادات. عادات الأفاضل هي العادات الفاضلة الحسنة. هذا شيء حسن، واحد يشبه بالصالحين. يعني يقول العلماء: إن لم تكن من الصالحين فتشبه به. يعني إذا واحد منه كتوب ما وصل أن يكون من الصالحين يتشبه بالصالحين، مش إنه إذا منه 100% من الصالحين بيترك المرضى وبيعمل شيء مما يفعله الصالحون، تشبه به ويجالسه. مشان هيك قالوا العلماء: إذا أردت الرقية فصاحب الأخيار. معناه إذا أردت أن تكون من أصحاب الدرجات العالية فصاحب الصالحين أصحاب الدرجات العالية، لأن الصحبة تؤثر على الإنسان. إن كان الصاحب من أهل السوء الذي يصاحبه في العادة يتأثر به، وإن كان من الصالحين في العادة يتأثر به، يتأثر بأخلاقه. ليش كثير من الصحابة كان عندهم فضل حسن الخلق والصبر وصفات حسنة؟ من مين تأثروا؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. فأصحاب أهل الضلال تأثروا من أهل الضلال. قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإيمانهم. كل أناس يمشون خلف إيمانهم الذي كانوا خلفه في هذه الدنيا. فأهل الضلال يمشون خلف إيمانهم في الآخرة هو خلف إيمانهم، وأهل الحق يكونون خلف إيمانهم الذي هداهم للحق وعلمهم الحق. وهكذا فالإنسان اليوم اللي بدأ يكون على حال حسن يلحقه الصالحين، يلحقه الصيام، يلحقه الأعمال الحسنة، يلحقه بما يفيده في دينه وخلقه. وإلا ما شاءت حفظه الله هو من كبار العلماء قال أنتم أفتنتم الأولاد. هذا صحيح، يعني يقول لي بعض الناس من أحبابنا أن نحن أفضل أتعرض للطفل كثير، إذا بنشتغل على السلطان يشتغل في كثرة 100 دولار، إذا بنشتغل في شهر يشتغل في كثرة 100 دولار أو 70 دولار أو 200 دولار. أن المعروفين أن بعض الناس بتعمل عبادة مرة تريد أن يغير عادتهم، ما بيطلع بيت غير عادتهم، فكلام الشيخ صحيح حفظه الله. قال أنت أستاذ الأولاد عندما يكون الشخص كل ما يستهلكه يعطيه، كل ما استهلكه يعطيه، وإذا سأله مالا أعطاه، وإذا سأله متاعا أعطاه، وإذا سأله طعاما لا يسلمه إلا هو من عادات الناس العاديين أطعمه، فهذا يؤدي به إلى الفساد. وإذا ألحق ولده بغير صالحية الصحبة وضعف المدارس التي تعلم الكفر والضلال والفسق والفجور، شو بيطلع من هذا الولد عادة؟ شو بيطلع من عادة؟ بيطلع من ما تأثر بالأحوال اللي هو حاطه فيها. فما يعرف في حياته تفشما مقتصما هذا ليس أمر ضمنا وليس أمر مذموم، هو أن العوامل تفاجئ بحضور أمر مذموم. إذا واحد مقتصد يعني عنده طعام ولازم حاله ياكل منه عيانين حتى يصير هذا الطعام، إذا في خبز بيت يوم يجيب جديد لأنه خلص البيت، وما هو صار كثير يقدر يجيب خبز كثير، الجهال هذا بخيل. هذا لا يسمى بخل، البخل معناه الامتناع عن صرف المال فيما أوجب الله. واحد عليه زكاة لم يدفع الزكاة هذا يسمى بخلا. نزل مثلا وعين وقتا له ولم يعطه مع القدرة عليه، هذا ترك صرف المال فيما أوجب الله عليه. رأى أهل الضرورة الجائعين ولم يجدوا من الجوع فكونه مستطيع، هذا يسمى بخيلا. هذا طبعا بخل، اسمه مصاري كثير أكل عدس بدل ما ياكل لحم، ظل احتمت ظل انت بخيل ظل احتمت إذا ترك أكل اللحم وأكلت ما يوم من باب التخشف والزهر وطبعا الامتناع والاستبدال بالملذات فهذا حسن. هذا الأمر بيكون أمر حسن، وهذا ما حض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. هذا كلام صحيح مجرد كلام رسول صحيح، بس الثانية كمان ظهر هذا الأمر. اذهب في الدنيا يحبك الله، معناه ما زهد في الدنيا المسلم، ما زهد في الدنيا الله تعالى ينور قلبه. الإنسان الذي قدره من الله يعمل سيؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. هؤلاء من العقلاء سيدنا أحمد الرفاعي قال الزهاد من عقل الناس، وهذا صحيح لأنه عرف حقيقة الدنيا الزاهد في الدنيا، وقال رضي الله عنه الزاهد يوكل الله به ملكا يغرس الحكمة في قلبه. كان المصطفى معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله. من هو العبد الذي يحب الله؟ هو العبد الخالي من الذنوب، الخالي من الآثام، الخالي من المعاصي، يقال عنه يحبه الله. فلما واحد يقول لك احبك الله هذا دعاء جميل جدا. لما يقول لك احبك الله اي جعلك الله من المحبوبين عنده، أي جعلك خاليا من المعاصي، هذا معنى الفهم، هذا معنى أحبك الله. وإن الحب يكون معنى الانفعال هذا لا يجوز على الله، هذا يجوز على الخلق. نحن نحب حبا انفعاليا، يعني بمعنى أنه يكون في قلبك شيء تجاه هذا الإنسان يتقلب هذا القلب قوة الحب. فهذا البغض عندك والحب عندك هو عبارة عن انفعال. أما الأمر الله يحب فلانا معناه الله يكرمه، هذا معناه الله يحب فلانا معناه الله يكرم فلانا. الرسول لما قال صلى الله عليه وسلم أحب البقاع عند الله المساجد، معناه هو بقاع يكرمه الله. معناه أحب البقاع عند الله المساجد معناه هي بقاع أماكن بقعة مكان يكرمه الله، فالمسجد في هذا هو كان خاصة. إذا هو مسجد دخل المسجد صلى ركعتين من نوع الاعتكاف صلى ركعة في الصواب في شمال الوجه. لما يدخل المسجد يصلي في جماعة في الوجه بعد صلاة البيت. الله يكرم المساجد لها أحكام خاصة. المساجد لها أحكام خاصة. الله أكرمها بأحكام خاصة. هذا معنى أحب البقاع من الله المساجد. هذا معنى الله يحب فلانا أن يدركه. هذا معنى أحبك الله أن يجعلك الله خاليا من الذنوب والمعاصي والآثام، طاهرا من الذنوب والمعاصي. لأنه في ألفاظ يستعملها الناس ولا يعرفوا معناها. في ألفاظ يستعملها الناس ولا يعرفون معاني هذه الألفاظ. يزوروا الناس واحد مريض، شوفوه مريض كثير ويخففوا عنه ويقولوا الله يجرب عفوه. يقولون الله يجرب عفوه، يعلمنا الله يجرب عباده. بعض الناس يفهمون المعنى، الذي تعلم التوحيد يعرف ما معنى الله يجرب عبده، معناته الله يبتلي عبده بما شاء من انواع الابتلاءات. هذا معنى الله يجرب عبده، هذا الكلمه مش باطل، مرض باطل صحيحه. عيسى عليه السلام قال ان الله هو الذي يجرب عبده وليس العبد يجرب ربه، هكذا قال عيسى عليه السلام. فما معنى هذه الكلمه؟ لانه نحن عندنا يقول ما تضاعف الدين جذور شرقي، شو بدهم يجربوا؟ شو يعني يجربوا؟ يختبروا العجوز ويطلع منه شغل، يطلع منه شغل ويتعلم يفهم ويتعلم. ثم قال الله هو الذي يجرب عبده، شو معنى ان يلبس به بانواع من الابتلاءات؟ فيرضى بهذه الابتلاءات ما شاء الله ان يرضى مما علمه الله بعلمه الازلي. ليس يكتشف لله شيء كان خافيا عليه. الله ما نقص عليه خافيا، هذه كلمه هنا من القران. لما يقول الله يجرب عبدا معناته الله يلبس به عبدا. فيظهر بهذا الابتلاء للعباد نقطة استعداد هذا العبد، إن كان نقطة استعداده للخير فيظهر صابرا شاكرا متوكلا على الله غير معترض على ربه. إذا كان نقطة استعداده للشر بعض الناس إذا كنت يطلع منه مقدور يطلبون الله يقول يا رب ماذا لك عم تعمل فينا هذا؟ قل ربنا يشدك لا عم تعمل لنا هذا؟ من اعترف على الله كفر. وكثير من الناس يقولون هذا، يعترفون على الله ويقعون في الكفر والعياذ بالله. من استنى قال عليه الصلاه والسلام من استنى كلمه الا كلمة ماشيه او ضال نقص من عمله كل يوم قراءه. والقراءه مثل جبل احد، القراءه ورد في حديث اخر مثل جبل احد. لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينقص من أجله قراءات عليه وعليه معصية، هذا معناه. الذي يبتلي هذا الكلب اللي هو من الكلب لحراسة، ولا الكلب لحراسة الزرع أو البيت أو الماشية، ولا هذا الكلب، فهذا ينقص من أجله كل يوم قراءات. وراه مسلم والترمذي والنسائي من حديث ابي هريره من اختار كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشيه ولا ارض، يعني بالحراسه حراسه الارض، فانه ينقص من اجله قراطان كل يوم. ورواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن مغفل، ورواه ابن حبان عنه في صحيحه بلفظ من اختار كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشيه ولا حرس زراعه زرعه نقص من اجله كل يوم قراط. وجاء سفيان لابي زهير رضي الله عنه رفعه، لما يقول رفعه يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام. من استنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، اللي هو الاشاره الى الماشيه، نقص من عمله كل يوم قراط. رواه مالك وابن ابي شيبه والشيخاني اي البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وراه ابن ماجه، ابن ماجه مش بالهاء، هذا لفظ اعجمي مش عربي، وابن ماجه بالهاء مش وابن ماجه من اول. ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه من اقتنى كلبا فانه ينقص من عمله كل يوم قيراط الا كلب حرث او ماشيه. وقال النووي في الزيادات نقلا عن الشافعي في المختصر: لا يجوز اقتناء الكلب الا لصيد او ماشيه او زرع وما في معناها. هذا نص يعني نص الامام الشافعي. واتفق الاصحاب في المذهب الشافعي على جواز اقتنائه لهذه الثلاثه وعلى اقتنائه لتعليم الصيد ونحوه. والاصح جواز اقتنائه لحفظ الدور والتوابس. يعني اذا واحد اتى بكلب وضعه عنده اقتناه لاجل ان يحفظ له البيت ليحرس البيت يجوز، هذا من جمله الحراسه. والدواب عنده خير مثلا عنده حمير ونحو ذلك، فاقتنى كلبا لحراسه هذه الدواب فهذا جائز ايضا. وتربيه الجن لذلك، الجن اللي هو ولد الكلب الصغير. الرسول صلى الله عليه وسلم مره انقطع جبريل مرهفا من الزمن عنه، ثم كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم صوره ما كان متابعا لها على قطعه قماش، صوره حيوان كامله. وكان جن كلب متخفي في حجره، فانتبه الرسول فاخرج الجن واخرج الصوره، قال اخرجوا هذين. فجاء جبريل عليه السلام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لما استطعت عنا هذا الزمن يعني؟ فقال: لاجل هذا الجو وهذه الصوره. وفهم العلماء انه البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكه، ملائكه الرحمه لا تدخل البيت الذي فيه كلب ولا البيت الذي فيه الصوره بهيمة الحيوان الكامل إن كان بهيمة أو إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. كلمة صورة لا يختلف فيها العلماء، الشافعية فسروا الصورة بالصورة الحيوان الكاملة سواء كانت مجسما نحن نقول التمثال أو كانت رسمت على شيء على نحو حائط أو لوحة مثلا، صورة غزال، صورة إنسان، صورة طائر. فقال: ما معنى الصورة؟ والمالكية قالوا: هذه الصورة اللي هي غير مجسمة واللي لا تعمل للمقصد مش بتعبد، هذه ليست محرمة، اتخاذها ليس محرما. صورة إنسان، صورة بهيمة، ما اتخذت لتعبد من دون الله. فقال: ليست هذه التي تمنع دخول الملائكة، إنما التي تمنع دخول الملائكة الصورة المجسمة. يعني عصفور كامل فيه ينزل روحه على الصليب يجيبوا فيه مبسوطين بحاله بيشتروه، وهذه من الكبائر، باطل من الكبائر سبب جهل طبعا. بيجي اذا قلت له لا ما كنا عارفينه كثير مرات بقول كنا عارفينه وعم يتبسم، شو بيقصد انه عم يتبسم؟ انه معلش فيه لانه ما كنت عارفينه، بده يقول له كنت عارفينه ويندم ويحزن على حاله لانه ما تعلم. الانسان المكلف قبل ان يدخل في شيء معامله بيع شراء ايجار استئجار، يستاجر سياره، يستاجر بيت، يستاجر طاوله، يستاجر انسان للعمل، بيعرف الاحكام الشرعيه في هذا، والا بيقع بالمعاصي، بيقع بالمعاصي وبيقع بالمشاكل. كثير من الناس هلا شرطوا بيته او بيتهم انه يعملوا بيت مثلا، او يعرف بين البيت، او يمرق البيت، يجيب صاحب المهنه يقول له شو قلنا؟ بيقول له هيدي تستلفك 1000 دولار. ما بيقول له البضاعة ثمنها كذا والأجرة ثمنها كذا. أو شو بيقول له؟ ما بيقول له تستلفك 1000 دولار كمان. بيقول له ما تختلف، طب تكون إلا مبسوط وراضيين. وهذا كثيرا ما يحصل ويعقبه الخلاف، طبعا هذا ما بيشوف شرعا. هذا ما عقد شرعي يقول له تكون إلا مبسوط وراضيين. عليه أن يبين ثمن البضاعة. طبعا البضاعة بتكون معروفة. وإذا بيشتري منه ساعتها بيكون هو الثمن اللي اشترى فيه من نفسه أصلي من نفس الشخص اللي عم يستخدمه، الثمن اللي اشترى فيه هو نفسه بده يقول له هلا في وين بقية المشتريات؟ شوف قد يعطي بعض الناس اليوم بيجي عند البياع بيقول له في واحد عاطينا 200 دولار، بدنا هلا مقطع تضطر عملنا اياهم 200 دولار، عملنا فاتورة 200 دولار، اختمنا شوف شو بيطلع من خاطرك، شي 50 دولار بلش بيقدروا كتير بيعملوها هاي. احيانا هو البياع اللي بيتعرض على الشغله هو بيعرض على جاي يشتري بده شو رايك بعمل لك فاتوره زياده مش اللي وكل تشتري المنار هذا حرام في شرع الله. واحد وكل تشتري له شغله اعطاك مصاري قال لك اشتري لي كذا اعطاك 100 دولار طلع له 50 شو بتعمل له 50 الثاني؟ ترجع له اياها. من اخذها واستحل ذلك كفر. هذه كثير مهمه لانه في ناس بياخذوها بقول لك حلال زلال اعطاني 100 دولار شطاطي يعني دائما بقول شطاطي جبتها ب 50 فاذا ال 50 الثاني تعبت هذا ثلاثة جهال لا تحل له. أما لو هذا الإنسان راح اشترى مثله 50 إجا لعنده قال له هذه الأضرار بدي بيعها كمان ب 100 يجوز لو أنت ضده ببيع ما قال له اشتريتها ب 100 وببيعها ب 100 ولا قال له اشتريتها ب 99.9 وببيعها ب 100 قال له أنا بدي بيعها ب 100 قال له طيب اشتريت منك جائز هذا جائز بس بيوقع كيف بالمخالفة هذا الطريقة اللي عم بقول لكم إياها. وقد حصل لبعض الناس بجهلهم انهم استحلوا ذلك ووقعوا في الكفر. ليش وقعوا في الكفر؟ لانهم استحلوا مالا لا يحل لهم. استحلوا المال الذي لا يحل لهم. واحد اذا عم يتعامل معك ولا عم يتعامل معك اصلا. اعطاك 100,000 ليره. قال لك روح اشتري لي حنفيه مثلا. طلع هذه الحنفيه ب 25,000. 75 مين بده يرجعوا؟ صاحب المال. ما بقول لك واحد اعطاني 100 وانا رحت درت على 20 محل طلعت 25,000 فبياخذ 75 لا ليس له ذلك. فانتبهوا بيروح الواحد على افريقيا بس بده يرجع ما بيجيب معه فيه بيجيب معه شيء انتفعوا به سبحة طاهرة مثلا استمتع فيها بيهديها لواحد ما بيجيب معه راس في ناس بيقول لك هذا راس هذا تمثال كامل. بيعه وشراءه حرام. رأس البهيمة رأس الحيوان هذا الرأس اللي بيشتروه بيعه وشراءه كمان لا يجوز حرام. بيعه وشراءه لا يجوز. الصورة التي هي صورة بهيمة أو صورة إنسان كاملة أو غير كاملة بيعها وشراءها حرام. هذه ضعفة هذه عند الشافعي عند مالك عند أبي حنيفة عند أحمد. صورة البهيمة أو صورة الإنسان الكاملة أو التي غير كاملة نصف يعني رأس مثلا أو رأس صدر بيعها وشراؤها حرام. أما إذا واحد قال لك طب بدي أنا صورة للباسبور اليوم إذا بدك تعمل هوية أو باسبور بدك تجيب صورة وشو بنقول له؟ تحصل الصورة لغير الشراء. تحصل الصورة كيف؟ لغير الشراء. هلا صار في كاميرات تعرفوا التطور بجيب واحد كاميرا وبجيب وراء وبنتر تضير على البيت هو يصور اهله بيظهرهم عنده بالبيت ما بيحتاج يروح على الاستديو صار وراء عنده اذا بده يعني الكاميرا وشي منه صعب الحصول عليه حتى لو بده يروح يجيب من عنده المصور بفهم الحكم الشرعي والمصور شو بده من المصالح وانت شو بدك منه؟ الصور مع عدم المصور انت بدك صور مع عدم المعصية هو هو طالب فبتكون انت انقذته من الوقوع في المعصية بالتعامل معك في البيع وشراء الصور وانقذت حالك بانك ما وقعت في المعصية وقفت على الصور مثل المريض اذا احتاج الى دم صار في شيء بيسموه بنك الدم بيقولوا بده لترين دم وحتتين دم اربع وحتات دم بيبعثوا له على بنك الدم شو بيعملوا؟ بيشتروا مصاري والدم لازم يكون. هل يجوز شراء النجم؟ لا. طب بده دم وبقول له انا في كل موقف فتحطوا دم لا حطوه فتحطوه غير الشراء. شو يعني حطوه غير الشراء؟ معناته بقول له ناخذ الدم بلا مقابل ونعطيكم المال مجانا بلا مقابل هذا معناته حطوه غير الشراء. اللي عنده دم شو بده؟ مصاري. وانت شو بدك؟ الدم مو معصيه هذا هو. وان ضحك الجاهل الآن بعض الجوار قد يضحك لما يسمع هذا الكلام بس نحن عم نحكي كلام شرعي عم نحكي كلام يؤدي إلى الالتزام بالشرع بهذه المسألة. الجهال الذين لا يعرفون منغمسون كيف راح تسبح في المي هم كأنهم يسبحون في المعاصي بسبب جهلهم. وعم تنبهوا على الكلام اللي عم بقوله وكثير من الناس لما يسمعوا عم يتنبهوا على شغل شو بيقول انا ما كنا عارفينه الصلاة بيقول انا ما كنا عارفينه بعد الحج رجع ما عمل قوات الإفاضة صحيح جلها وفينا عفينين ما حجة حجة صحيحة بعد ما قوات الإفاضة اللي صلى صلاة صلاة صحيحة ما قلت له أنت صلاة صلاة صحيحة عمل صورة الصلاة هل الجهل يخلصه؟ لا لو كان الجهل يخلص الإنسان فكانت دعوتنا للناس أن يجهلوا لا أن يتعلموا ودعوة القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام إلى العلم إلى العلم مش إلى الجهل الرسول قال أيها الناس تعلموا ما قال أيها الناس اجهلوا فعلى مستوى الكلام يقول لك الجاهل من المؤاخذ والجاهل معنى شيء والجاهل من معفن بيمشي حاله ومشي حال على مستوى الكلام كلما جهل كلما سلم وكلما تعلم كلما تعب وصار على فعله الآن مكلفا بذلك هذا طبعا خلاف الشريعة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والرسول قال أيها الناس تعلموا صلى الله عليه وسلم قلنا بهو الشافعية الأصح معناته هذا قول الأقوى ويقابله أيضا قول صحيح قال وأصح جواز اصطنائه لحفظ الدور والزواج وتربيته الجرو لذلك قلنا له ابن الكلب الصغير وتحريم اصطنائه قبل شراء الماشية والزرع يعني مش يصطن الكلب قبل أن يشتري الماشية أو الزرع اللي بده يكون لهم حالة الذي يكون لهم هذا الكلب حالة وكان كلب الصيد لمن لا يصيد يعني مش واحد بيجيب كلب صيد وهو لا يصيد اصطناؤه حرام لكم لأنه لا يصيد به والله أعلم قال ولا يجوز بيع العود وهو بالضبط من آلات اللهو معروف والجمع عيدان وأعوان هذا العود اللي بيضرب عليه الأوتار بيعه وشراءه حرام والضرب عليه حرام والاستماع إلى صوته حرام والصمج بفتح الصاد المهملة والسكون النون آخره به قال المغربي هو ما يتخذ مدورا يضرب احدهما بالاخر ويقال بما يجعل في اطراف الدف من النحاس المدور صغارا صمود ايضا وهذا شيء تعرفه العرب واما الصمج ذو الاوتار فمختص به العجم وكلاهما معرب طبعا واحد يتساءل عن الدف اللي فيه صمود أو الدف اللي فيه صنوج يضربوا فيه بالاحتفالات هذا جائز كثير من الفقهاء الشافعية قالوا جائز حتى صنج اللي هو حديثين كبار يضربوهم بعض جائز بعض الشافعية نص على جوازه المسائل الخلافية بين الفقهاء التي فيها خلاف معتبر من عمل بهذا الخلاف المعتبر لا يهان ولا يزعج لا يزعج بفعل بهذا الخلاف المعتبر لا يزعج انما يقال له ان تجنبت الخلاف يكون احسن يعني اذا شفنا واحد يضرب بالدف اللي فيه الصنوج نقول هذا جائز قال بعض الفقهاء الشافعيه جائز لا باس بذلك اذا شفناه عم يستعمل هذا الصنج اللي هو حديثين حاسين كبار يضربون بعض نقول قال بعض الفقهاء الشافعيه جائز فلا باس بذلك طب الضرب بهذا الدف في المسجد ما الحكم؟ الحكم الشرعي وأنه إن كان لا يشوش على المصلي أو على نحو مدرس الدين فهو جائز إنما الحرام أن يفعل ذلك بحيث يشوش على المصلين التشويش على المصلي حرام والتشويش على مدرس الدين حرام والتشويش على قارئ القرآن حرام فإذا كان ليس من هذا الباب فهو جائز مش بقول صلاة الجماعة حط الصفوف ونزل يضرب عليها يشوشون على المصلين لا مش على هذا الوجه فهو جائز وليس حرام لأنه تحصل في هديان دخول المشيخة كل مدة يطلع في بالهم أن يعارضوا أشياء تعمل وهي ليست محرمة ويتركوا الأشياء المتفق على تحريمها فبيقول بعضهم أنه لا يجوز ضرب الدف في المساجد الرسول ما حرم ذلك ما في في الشريعة تحريم ضرب الدف في المسجد على غير وجه التشويش على المصلي أو قارئ القرآن أو مدرس الدين والمزامير والملاهي والطنابير وغيرها مما يعد آلة اللهو الطنابير جمع صنبور وصنبور وولا واحد مثل هذه اللي استعملوها بدون الرجاء استعملوها الرعاة هذه محرم، الضرب عليها حرام والاستماع لها حرام، فإنه لا منفعة بها شرعا. يعني هذا الأمر الطنابية لا تعتبر فيها منفعة شرعا، لذلك حرام بينها وشراء. إن كانت بحيث لا تعد بعد الوضع والحل مالا فلا يجوز بيعها. ليش نقول بعد الوضع والحل؟ الوضع يعني التكثير، الضغط يعني إذا واحد كثرها هل تعد مالا أو لا؟ لأن آلاف الملاهي نص الفقهاء على وجوب كثرها لمن استطاع، آلاف الملاهي محرم الغيث يكون يزددها بكثرها، فإذا رضها رضها وصارت مكانا هل تعد مالا ولا لا؟ يعني فيها شيء يعد مالا، قد يكون لما كثر هذا العود فأعطيه خشب يستفاد منه، قد يكون كبير خشبه منيح يستفاد منه فيكون معد مالا. والمنفعة التي قبلها لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا. تذكر من أولى بالعبارات في الدروس الماضية أن المنفعة اللي تكلموا عنها الفقهاء في باب البيع ستكون منفعة معتبرة شرعا، يعني إذا كانت موجودة حسا غير معتبرة شرعا هل تعد منفعة تجيب بيع وشراء هذا الشيء؟ لا. وضربنا أمثلة لذلك، قلنا الحية مثلا، العقرب، حبة القمح، حتى فيها منفع حبة القمح، مش قد يحط الصياد بالفرق وطلق عصفور، هذه منفع عصفور يمكن يدفع عمال يستفيد منه، لكن هل ترى منفع شرعا؟ لا. الحية فيها خواص، في كل واحد بيعرف الخواص يأخذ منها أشياء تفيد دوائر، هل هذه منفعة تعتبر شرعا حتى تباع وتشتغل؟ فإذا المنفعة موجودة حتى لكن غير موجودة شرعا، كأنها ليست موجودة، كأنها معذورة يعني فقط. فهو عم يقول انه بالنسبة للعود قبل ان يرضى قبل ان يضاقها لما كان قالت له هل شرعا المنفعة التي فيه محتمل؟ لا، فإذا لا يباع ويشترى لما كان عودا يضرب عليه. أما إذا رضى وضرب وكان مالا ينتفع به في هالحال هل يجوز بيع وشراء؟ وإن كان الغضاب يعني الكتاب الذي حصل بعد ضربه يعد مالا بعد، ففي جواز بيعها قبل الوقت والنهاية طبعا غير ان يستعملها في المعصية، احدهما الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة واظهرهما المنع لانها على هيئتها آلة فسق، يعني اصلا لا يجب بيعها طالما هي على حالها عمر مهيئ للضرب عليه، الكمنجل مهيئ للضرب عليه، ولا يفقد فيها غير ما دام ذلك التركيب باقيا. يعني عادة الواحد لما ياخذ العود او الطنبور اللي هو على حالته مش بيرصده الا لهذه الهيئه اللي هي المحرمه الضرب عليه الحرام، فلذلك هو الاظهر الاصح الاقوى الصحيح الافضل انه لا يجوز بيعه وشراءه قبل ان يوضع، يعني قبل ان يدفع، يعني قبل ان تغير هيئته عن الهيئه التي هو عليها ليباع ويشترى لاستعماله في الحرام في المنكر. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اكرمنا برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليله. في مساله كنت تعلمتها جميله في السفر، وهي ان الشخص اذا توضا ولم يفلس الوضوء ولا عذر له ان وضوءه مكروه ولا ثواب له بالنظر، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عقب ان توضا فغسل الاعضاء ثلاثا ثلاثا، الاعضاء التي تغسل يعني، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هكذا الوضوء، يعني الرسول توضأ فغسل الأعضاء التي تغسل ثلاثا ثلاثا بعد أن فرشوا عن هكذا الوضوء، فمن زاد عن هذا أو نقص، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم، أساء إذا زاد وظلم إذا نقص أو العكس، يعني المعنى واحد. من هنا قال الفقهاء من لم يغسل الاعضاء التي تغسل في الوضوء ثلاثا ثلاثا ولا عذر له، شو العذر؟ تغيير الوقت او مرض مثلا، فلا كيف هذا وتتوضأ الرسول سبق عنه وتتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين؟ انه كيف يكون مكروه ولا ثواب له وساء وظلم؟ هذا حديث صحيح. وثبت في الحديث الصحيح في البخاري ان الرسول توضأ فغسل مرة مرة وتوضأ فغسل مرتين مرتين. يقول الجواب ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على المشروعية، الرسول كان يعمل شيئا للدلالة على مشروعيته، شيئا على مشروعيته، انه هذا جائز. هل هو هذا الاحسن ان يعمل؟ لا، بس هو الرسول يكون مساعدا على ذلك، لان ارشاد الرسول تعليم وتعليمه فيه ثواب. تبه، نحن اذا عملنا المكروه ما لنا ثواب. رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعل المكروه لارشاد الناس لتعليم الناس انه ليس حراما تشوفوا بلهم ثواب، لان فعله دليل، لان فعله صلى الله عليه وسلم دليل. هذا بعد الان ما حدا ممكن ما يغسل ثلاثه ثلاثه، مسح الراس بيمشي حال مره واحده، ومسح الظهرين بيمشي حال مره واحده، بس بقيه الاعضاء ثلاثه ثلاثه. هذه يمكن اعراض اقولها وعدناها، فلا يجوز الغسل جديد، وهذا لا يسري على الغسل في رفع الحدث الاكبر. يعني من اغتسل لرفع الحدث الاكبر فلن يثلث في الغسل، لا يكون غسله مكروها. اما في الوضوء يكون غسله مكروها الا اذا كان العذر. اذا كان بحيث يخشى الضرر بالبرد الشديد، اذا كان بحيث يخشى الضرر احيانا يكون برد شديد، الحراره برا 30 تحت الصفر، انا برد البيت عندي 20 وعندي ما يستخدم، يكون غسله؟ لا، اذا كان مثلا بالبرد برا واخشى على نفس الضرر، ما عنده ماء ساخن مثلا ويخشى الضرر، فساعدهم اذا فعل مره مره له عذر، كذلك المريض هل هذا الاسم؟